بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 69 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. استئناف لبيان أن اختلاف الأديان أمر كان في البشر لحكمة اقتضته، وأنه قد ارتفع ذلك ورجع الله بالناس إلى وحدة الدين بالإسلام، والمناسبة بينها وبين ما تقدمها تحتمل وجوها. الأول، قال فخر الدين إن الله تعالى لما بين في قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن سبب إصرار الكفار على كفرهم هو استبدالهم الدنيا بالآخرة، بين في هذه الآية أن هذه الحالة غير مختصة بالذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت حاصلة في الأزمان المتقدمة، لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق، وما كان اختلافهم لسبب البغي والتحاسر في طلب الدنيا انتهى. فتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلمون بما كان في الأمم الغابرة. الثاني، يؤخذ من كلام الطيبي عند قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أخذ من كلام الكشاف أن المقصود من قوله كان الناس أمة واحدة تشجيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين بذكر ما قابلت به الأمم السابقة أنبيائها وما لقوا فيها من الشدائد انتهى. فالمناسبة على هذا في مدلول قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون إلى آخره، وتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة. والظاهر عندي أن موقع هذه الآية هنا جامع لموقع تدليل لما قبلها ومقدمة لما بعدها. فأما الأول فلأنها أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشأ الخلاف بينهم في الحق مما لأجله تداركهم الله ببعثات الرسل في العصور والأجيال التي اقتضتها حكمة الله ولطفه، مما يماثل الحالة التي نشأت فيها البعثة المحمدية وما لقيه الرسول والمسلمون من المشركين. وأما الثاني فلأنها مقدمة لما يرد بعدها من ذكر اختصاص الإسلام بالهداية إلى الحق الذي اختلفت فيه الأمم، وهو مضمون قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه إلى قوله إلى صراط مستقيم. وذلك من خصائص كون الإسلام مهيمنا على ما سبقه من الشرائع الإلهية وتفضيله على جميع الأديان، وأن هذه المزية العظمى يجب الاعتراف بها وألا تكون مثار حسد للنبي وأمته ردا على حسد المشركين إذ يسخرون من الذين أمنوا، وعلى حسد أهل الكتاب الذي سبق التنبيه عليه في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم إلى قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحصل من عموم ذلك تعليم المسلمين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكلمات جامعة ختمت بقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فإن كان المراد من كونهم أمة واحدة الوحدة في الخير والحق وهو المختار كما سيأتي، فقد نبه الله أن الناس اختلفوا فبعث له أنبياء متفرقين لقصد تهيئة الناس للدخول في دين واحد عام. فالمناسبة حاصلة مع جملة ادخلوا في السلم كافة بناء على أنها خطاب لأهل الكتاب، أي ادخلوا في دين الإسلام الذي هدى الله به المسلمين. وإن كان المراد من كون الناس أمة واحدة الوحدة في الضلال والكفر، يكون الله قد نبههم أن بعثة الرسل تقع لأجل إزالة الكفر والضلال الذي يحدث في قرون الجهالة، فكذلك انتهت تلك القرون إلى القرن الذي أعقبته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية تثبيتا للمؤمنين. فالمناسبة حاصلة مع قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فالمعنى أن الإسلام هدى إلى شريعة تجمع الناس كلهم تبيينا لفضيلة هذا الدين واهتداء أهله إلى ما لم يهتدي إليه غيرهم، مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع تمهيد له وتأنيس به كما سنبينه عند قوله فهدى الله الذين آمنوا. والناس اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، وال فيه للاستغراق لا محالة، وهو هنا للعموم أي للبشر كلهم، إذ ليس ثمة فريق معهود، ولكنه عموم عرفي مبني على مراعاة الغالب الأغلب وعدم الاعتداد بالنادر، لظهور أنه لا يخلو زمن غلب فيه الخير عن أن يكون بعض الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة، ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بعض الناس فيه خيرا مثل نوح وما آمن معه إلا قليل. والأمة بضم الهمزة اسم للجماعة الذين أمرهم واحد، مشتقة من الأم بفتح الهمزة، وهو القصد أي يؤمون غاية واحدة، وإنما تكون الجماعة أمة إذا اتفقوا في الموطن أو الدين أو اللغة أو في جميعها. والوصف بواحدة في الآية لتأكيد الإفراد في قوله أمة، لدفع توهم أن يكون المراد الأمة القبيلة، فيظن أن المراد كان الناس أهل نسب واحد، لأن الأمة قد تطلق على من يجمعهم نسب متحد. والوحدة هنا مراد بها الاتحاد والتماثل في الدين بقرينة تفريع، فبعث الله النبيين إلى آخره، فيحتمل أن يكون المراد كانوا أمة واحدة في الحق والهدى، أي كان الناس على ملة واحدة من الحق والتوحيد. وبهذا المعنى روى الطبري تفسيرها عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وجابر بن زيد، وهو مختار الزمخشري. قال الفخر وهو مختار أكثر المحققين. قال القفال بدليل قوله تعالى بعده فبعث الله النبيين إلى قوله فيما اختلفوا فيه، لأن تفريع الخبر ببعثة النبيين على الجملة السابقة وتعليل البعث بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه انتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز، وهو أن الناس كانوا أمة واحدة فجاءتهم الرسل بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ الاختلاف يظهر، وأيدهم الله بالكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا جرم أن يكون مجيء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث، وأن الاختلاف الذي يحتاج إلى بعثة الرسل هو الاختلاف الناشئ بعد الاتفاق على الحق كما يقتضيه التفريع على جملة كان الناس أمة واحدة بالفاء في قوله فبعث الله النبيين. وعلى صريح قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة، لأن البعثة ترتبت على الاختلاف لا على الكون أمة واحدة. وعلى هذا الفهم قرأ ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله إلى آخره، ولو كان المراد أنهم كانوا أمة واحدة في الضلال لصح تفريع البعثة على نفس هذا الكون بلا تقدير، ولولا أن القرينة صرفت عن هذا لكان هو المتبادر. ولهذا قال ابن عطية كل من قدر الناس في الآية كانوا مؤمنين، قدر في الكلام فاختلفوا، وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة الرسل إليهم، انتهى. ويؤيد هذا التقدير قوله في آية سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، لأن الظاهر اتحاد غرض الآيتين، ولأنه لما أخبر هنا عن الناس بأنهم كانوا أمة واحدة ونحن نرى اختلافهم علمنا أنهم لم يدوموا على تلك الحالة، والمقصود من الآية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها حين خلقهم، كما دلت عليه آية ألست بربكم، وأنها ما غشاها إلا تلقين الضلال وترويج الباطل، وأن الله بعث النبيين لإصلاح الفطرة إصلاحا جزئيا، فكان هديهم مختلف الأساليب على حسب اختلاف المصالح والأهلية وشدة الشكائم، فكان من الأنبياء الميسر ومنه المغلظ، وأنه بعث محمدا لإكمال ذلك الإصلاح وإعادة الناس إلى الوحدة على الخير والهدى، وذلك معنى قوله فهدى الله الذين آمنوا إلى آخره. وعن عطاء والحسن أن المعنى كان الناس أمة واحدة متفقين على الضلال والشر، وهو يروى عن ابن عباس أيضا. وعليه فعطف قوله فبعث الله النبيين عطف على اللفظ الظاهر لا تقدير معه، أي كانوا كذلك فبعث الله النبيين، فيعلم أن المراد ليرشد الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة. فالمقصود من الآية على هذا التأويل إظهار أن ما بعث الله به النبيين قد وقع فيه التغيير والاختلاف فيما بعثوا به، وأن الله بعث محمدا بالقرآن لإرشادهم إلى ما اختلفوا فيه، فيكون المقصود بيان مزية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان بما كان معه من البيان والبرهان. وأيما كان المراد، فإن فعل كان هنا مستعمل في أصل معنى، وهو اتصاف اسمها المخبر عنه بمضمون خبرها في الزمن الماضي، وأن ذلك قد انقطع إذ صار الناس منقسمين إلى فئتين، فئة على الحق وفئة على الباطل. فإن كان المراد الوحدة في الحق فقد حصل ذلك في زمن كان الغالب فيه على الناس الرشد والاستقامة والصلاح والإصلاح، فلم يكونوا بحاجة إلى بعثة الرسل إلى أن اختلفت أحوالهم فظهر فيهم الفساد. فقيل كان ذلك فيما بين آدم ونوح، ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن نوح، كفر جل قومه فهلكوا بالطوفان إلا من نجاه الله مع نوح، فكان أولئك النفر الناجون أمة واحدة قائمة على الحق. وقيل إنما كان الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التي ستودع في بني آدم ففطرها على الإسلام فأقروا له بالوحدانية والعبودية، وهو ما في قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، على أحد تفاسير تلك الآية. وروي هذا عن أبي بن كعب وجابر بن زيد والربيع بن سليمان. وفي تفسير الفخر عن القاضي عبد الجبار وأبي مسلم الأصفهاني أن معنى الآية كان الناس أمة واحدة في التمسك بالشرائع العقلية على وجود الخالق وصفاته واجتناب الظلم والكذب، وحجتهما على ذلك أن قوله النبيين جمع يفيد العموم، أي لأنه معرف باللام، فيقتضي أن بعثة كل النبيين كانت بعد أن كان الناس أمة واحدة بدليل الفهم. والشرائع إنما تلقيت من الأنبياء، فتعين أن كون الناس أمة واحدة شيء سابق على شرائع الأنبياء، ولا يكون إلا مستفادا من العقل، وهما يعنيان أن الله فطر الإنسان في أول نشأته على سلامة الفطرة من الخطأ والضلال. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل أريد بالناس آدم وحواء، نقله ابن عطية عن مجاهد وقوم. والذي نجزم به أن هذا كان في زمن من أزماء وجود الناس على الأرض يعلمه الله تعالى لقوله وقرونا بين ذلك كثيرا. والأظهر أنه من زمن وجود آدم إلى أن أشرك قوم نوح. وإن كان المراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك في زمن نوح في أول ما قص الله علينا ما ورد في الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض، فيظهر أن الضلال حدث في أهل الأرض وعمهم عاجلا، فبعث الله نوحا إليهم ثم أهلك الكافرين منهم بالطوفان ونجى نوحا ونفرا معه فأصبح جميع الناس صالحين، ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين. فيجدر بنا أن ننظر الآن فيما تضمنته هذه الآية من المعنى في تاريخ ظهور الشرائع وفي أسباب ذلك. الناس أبناء أب واحد وأم واحدة، فلا جرم أن كانوا في أول أمرهم أمة واحدة، لأن أبويهم لما ولد الأبناء الكثيرين وتوالد أبناؤهما تألفت منهم في أمد قصير عائلة واحدة خلقت من مزاج نقي، فكانت لها أمزجات متماثلة، ونشأوا على سيرة واحدة في أحوال الحياة كلها، وما كانت لتختلف إلا اختلافا قليلا ليس له أثر يؤبه به ولا يحدث في العائلة تنافرا ولا تغالبا. ثم إن الله تعالى لما خلق نوع الإنسان أراده ليكون أفضل الموجودات في هذا العالم الأرضي، فلا جرم أن يكون خلقه على حالة صالحة للكمال والخير. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فآدم خلق في أحسن تقويم يليق بالذكر جسما وعقلا، وألهمه معرفة الخير واتباعه ومعرفة الشر وتجنبه، فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداء لما فيه النفع وتهتدي إلى ما يحتاج الاهتداء إليه، وتعقل ما يشار به عليه فتميز النافع من غيره، ويساعده على العمل بما يهتدي إليه فكره، جسد سليم قوي متين. وحواء خلقت في أحسن تقويم يليق بالأنثى خلقا مشابها لخلق آدم، إذ أنها خلقت كما خلق آدم. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فكانت في انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على ذلك على نحو ما كان عليه آدم. ولا شك أن أقوى عنصر في تقويم البشر عند الخلقة هو العقل السليم. فبالعقل تأتى للبشر أن يتصرف في خصائصه وأن يضعها في موضع الحاجة إليها. هكذا كان شأن الذكر والأنثى، فما ولده من الأولاد نشأ مثل نشأتهما في الأحوال كلها. ألم ترى كيف اهتدى أحد ابني آدم إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل الغراب الباحث في الأرض؟ فكان الاستنباط الفكري والتقليد به أس الحضارة البشرية. فالصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشر ودام عليه دهرا ليس بالقصير، ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلين. ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما عرض له بعوارض كانت في مبدأ الخليقة قليلة الطرو أو معدومته، لأن أسباب الانحراف عن الفطرة السليمة لا تعدو 4 أسباب. الأول، خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده فينشأ منحرفا عن الفضيلة لتلك العاهة. الثاني، اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية ومن تقليد غيره بداعية استحسان ما في غيره من مفاسد يخترعها ويدعو إليها. الثالث، خواطر خيالية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات والإفراط في حب الذات أو في كراهية الغير مما توسوس به النفس فيفكر صاحبها في تحقيقها. الرابع، صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكميلية ويجدها ملائمة له أو لذيذة عنده فيلازمها حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة، لأن العادة إذا صادفت سذاجة من العقل غير بصيرة بالنواهي راسخت فصارت طبعا. فهذه 4 أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة. والأول، كان نادر الحدوث في البشر لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة العيش ونظام البيئة كل تلك كانت موانع من طرو الخلل التكويني. ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته فلا ينحرف عنها باتباع غيره؟ والثاني، كان غير موجود لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة في موطن واحد يسير على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس واحد، فمن أين يجيئه الاختلاف؟ والثالث، ممكن الوجود لكن المحبة الناشئة عن حسن المعاشرة وعن الإلف والشفقة الناشئة عن الأخوة والمواعظ الصادرة عن الأبوين كانت حجبا لما يهجس من هذا الإحساس. والرابع، لم يكن بالذي يكثر في الوقت الأول من وجود البشر لأن الحاجات كانت جارية على وفق الطبيعة الأصلية ولأن التحسينات كانت مفقودة، وإنما هذا السبب الرابع من موجبات الرقي والانحطاط في أحوال الجمعيات البشرية الطارئة. أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فما هي إلا فلتة نشأت عن السبب الثالث عن إحساس وجداني هو الحسد مع الجهل بمغبة ما ينشأ عن القتل، لأن البشر لم يعرف الموت إلا يومئذ ولذلك أسرعت إليه الندامة. فتبين أن الصراع هو حال الأمة يومئذ أو هو الغالب عليها، وينشأ عن هذا الصلاح والاستقامة في الآباء دوام الاستقامة في النسل، لأن النسل منسل من ذوات الأصول فهو ينقل ما فيها من الأحوال الخلقية والخلقية. ولما كان النسل منسلا من الذكر والأنثى كان بحكم الطبع محصلا على مجموع من الحالتين، فإن استوت الحالتان أو تقاربتا جاء النسل على أحوال مساوية المظاهر لأحوال سلفه، قال نوح عليه السلام في عكسه ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومما يدل على أن حال البشر في أول أمره صلاح ما نقله في الكشاف عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون على شريعة من الحق، ثم كثرت العائلة البشرية وتكونت منها القبيلة فتكاثرت ونشأ فيها مع الزمان قليلا قليلا خواطر مختلة ودبت فيها أسباب الاختلاف في الأحوال تبعا لاختلاف بين حالي الأب والأم، فجاء النسل على أحوال مركبة مخالفة لكل من مفرد حالتي الأب والأم، وبذلك حدثت أمزجة جديدة وطرأت عليها حينئذ أسباب الانحطاط 4 وصارت ملازمة لطوائف من البشر بحكم التناسل والتلقي. هنالك جاءت الحاجة إلى هدي البشر ببعثة الرسل، والتاريخ الديني دلنا على أن نوحا أول الرسل الذين دعوا إلى الله تعالى، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. ولما ذكر الرسل في آيات القرآن ابتدأهم في جميع تلك الآيات بنوح ولم يذكر آدم، وفي حديث الشفاعة في الصحيح تصريح بذلك أن آدم يقول للذين يستشفعون به إني لست هلاكم، ويذكر خطيئته إيت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا يتعين أن خطيئة قابيل ليست مخالفة شرع مشروع، وأن آدم لم يكن رسولا، وأنه نبي صالح أوحي إليه بما يهذب أبناءه ويعلمهم بالجزاء. فقوله تعالى فبعث الله النبيين هو على الوجه الأول مفرع على ما يؤذن به قوله كان الناس أمة واحدة مع تحقق وجود الخلاف بينهم بالمشاهدة، من إرادة أن كونهم أمة واحدة دام مدة ثم انقضى، فيكون مفرغا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا فبعث الله النبيين، وعلى الوجه الأول مفرعا على الكون أمة واحدة في الباطل، فعلى الأول يكون أول النبيين المبعوثين نوحا لأنه أول الرسل لإصلاح الخلق، وعلى الثاني يكون أولهم آدم بعث لبنيه لما قتل أحدهم أخاه، فإن الظاهر أن آدم لم يبعث بشريعة لعدم الدواعي إلى ذلك، وإنما كان مرشدا كما يرشد المربي عائلته، والمراد بالنبيين هنا الرسل بقرينة قوله وأنزل معهم الكتاب بالحق، والإرسال بالشرائع متوغل في القدم، وقبله ظهور الشرط وهو أصل ظهور الفواحش، لأن الاعتقاد الفاسد أصل ذميم الفعال، وقد عبد قوم نوح الأصنام، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهم يومئذ لم يزالوا في مواطن آدم وبنيه في جبال نوذ من بلاد الهند كما قيل. وفي البخاري عن ابن عباس أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا من صالح قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت انتهى. وقيل كانوا من صالح قوم آدم، وقيل إن سواعا هو ابن شيث، وأن يغوث ابن سواع، ويعوق ابن يغوث، ونسر ابن يعوق، وقيل إنهم من صالح عصر آدم ماتوا، فنحت قابيل ابن آدم لهم صورا ثم عبدوهم بعد 3 أجيال. وهذا كله زمن متوغل في القدم قبل التاريخ، فلا يؤخذ إلا بمزيد الاحتراز. وأقدم شريعة أثبتها التاريخ شريعة برهمان في الهند، فإنها تبتدئ من قبل 130 قبل الهجرة. وفي هذا العهد كانت في العراق شريعة عظيمة ببابل، وضعها ملك بابل المدعو حمورابي، ويظن المؤرخون أنه كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام، وأنه المذكور في سفر التكوين باسم ملكي صادق الذي لقي إبراهيم في شاليم وبارك إبراهيم ودعا لهم. والبعث الإرسال والإنهاض للمشي، ومنه بعث البعير إذا أنهضه بعد أن برك، والبعث هنا مجاز مستعمل في أمر الله النبي بتبليغ الشريعة للأمة. والنبيين جمع نبي، وهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من النبأ، وهو الخبر المهم، لأن الله أخبره بالوحي وعلم ما فيه صلاح نفسه وصلاح من ينتسب إليه، فإن أمره بتبليغ شريعة الأمة فهو رسول، فكل رسول نبي. والقرآن يذكر في الغالب النبي مرادا به الرسول، وقد ورد أن عدد الأنبياء 124,000 لا يعلم تفصيلهم وأزمانهم إلا الله تعالى. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، وقال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وعدد الرسل 313. والمراد بالنبيين هنا خصوص الرسل منهم بقرينة قوله بعث، وبقرينة الحال في قوله مبشرين ومنذرين، لأن البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة، وبقرينة ما يأتي من قوله وأنزل معهم الكتاب بالحق الآية. فالتعريف في النبيين للاستغراق، وهو الاستغراق الملقب بالعرفي في اصطلاح أهل المعاني، والبشارة الإعلام بخير حصل أو سيحصل، والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر حصل أو سيحصل، وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع. فالرسل هم الذين جاءوا بالوعد والوعيد، وأما الأنبياء غير الرسل فإن وظيفتهم هي ظهور صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا قدوة لهم، وإرشاد أهلهم وذويهم ومريديهم للاستقامة من دون دعوة، حتى يكون بين قومهم رجال صالحون، وإرشاد من يسترشدهم من قومهم، وتعليم من يرونه أهلا لعلم الخير من الأمة. ثم هم قد يجيئون مؤيدين لشريعة مضت كمجيء إسحاق ويعقوب والأسباط لتأييد شريعة إبراهيم عليه السلام، ومجيء أنبياء بني إسرائيل بعد موسى لتأييد التوراة، وقد يكون لهم تعلق بشرع من قبلهم كمجيء خالد بن سنان العبسي نبيئا في عبس من العرب. وقوله وأنزل معهم الكتاب، الإنزال حقيقته تدلية الجسم من علو إلى سفل، وهو هنا مجاز في وصول الشيء من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه، وذلك أن الوحي جاء من قبل الله تعالى ودال على مراده من الخلق، فهو وارد للرسل في جانب له علو منزلة. وأضاف مع إلى ضمير النبيين إضافة مجملة، واختير لفظ مع دون عليهم ليصلح لمن أنزل عليه كتاب منهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ولمن جاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى. والكتاب هو المكتوب، وأطلق في اصطلاح الشرع على الشريعة، لأن الله يأمر الناس بكتابتها لدوام حفظها والتمكن من مدارستها، وإطلاق الكتاب عليها قد يكون حقيقة إن كانت الشريعة في وقت الإطلاق قد كتبت أو كتب بعضها، كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب على أحد الوجهين المتقدمين هنالك، وقد يكون مجازا على الوجه الآخر، وما هنا يحمل على الحقيقة لأن الشرائع قد نزلت وكتبت وكتب بعض الشريعة المحمدية. والمعية معية اعتبارية مجازية أريد بها مقارنة الأزمان، لأن حقيقة المعية هي المقارنة في المكان وهي المصاحبة، ولعل اختيار المعية هنا لما تؤذن به من التأييد والنصر، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وفي الحديث ومعك روح القدس. والتعريف في الكتاب للاستغراق أي وأنزل مع النبيين الكتب التي نزلت كلها، وهو من مقابلة الجمع بالجمع على معنى التوزيع، فالمعنى أنزل مع كل نبي كتابه، وقرينة التوزيع موكولة لعلم السامعين لاشتهار ذلك. وإنما أفرد الكتاب ولم يقل الكتب لأن المفرد والجمع في مقام الاستغراق سواء، وقد تقدم مع ما في الإفراد من الإجاز ودفع احتمال العهد، إذ لا يجوز أن ينزل كتاب واحد مع جميع النبيين، فتعين أن يكون المراد الاستغراق لا للعهد، وجوز صاحب الكشاف كون لم العهد، والمعنى أنزل مع كل واحد كتابه. والضمير فيه ليحكم راجع إلى الكتاب، فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز عقلي لأنه مبين ما به الحكم أو فعل يحكم مجازا في البيان. ويجوز رجوع الضمير إلى اسم الجلالة أي أنزل الله الكتاب ليحكم بينهم، وإسناد الحكم مجاز عقلي لأنه المسبب له والأمر بالقضاء به، وتعدية يحكم يبين لأنه لم يعين فيه محكوم له أو عليه. وحكم الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه، وكونه فيما اختلفوا فيه كناية عن إظهاره الحق، لأن الحق واحد لا يختلف فيه إلا عن ضلال أو خطأ، ولهذا قال جمهور علمائنا إن المصيبة في الاجتهاديات واحد. قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عطف على جملة وأنزل معهم الكتاب بالحق لبيان حقيقة أخرى من أحوال اختلاف الأمم، وهو الاختلاف بين أهل الكتاب بعضهم مع بعض وبين أهل الكتاب الواحد مع تلقيهم دينا واحدا، والمعنى وأنزل معهم الكتاب بالحق فاختلف فيه كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، والمعنى وما اختلف فيه إلا أقوامهم الذين أوتوا كتبهم، فاستغنى بجملة القصر عن الجملة الأخرى لتضمن جملة القصر إثباتا ونفيا. فالله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم، فجاءت الرسل بالهدى اتبعهم من اتبعهم فاهتدى وأعرض عنهم من أعرض فبقي في ضلالة، فإرسال الرسل لإبطال الاختلاف بين الحق والباطل. ثم أحدث اتباع الرسل بعدهم اختلافا آخر، وهو اختلاف كل قوم في نفس شريعتهم. والمقصود من هذا بيان عجيب حال البشر في تسرعهم إلى الضلال، وهي حقيقة تاريخية من تاريخ الشرائع، وتحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك، والتعريض بأهل الكتاب وهم أشهر أهل الشرائع يومئذ فيما صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها. وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب وخاصة اليهود، وهي طريقة عربية بليغة. قال زهير: إن البخيل ملوم حين كان، ولكن الجواد على علاته هرم. وقال الفرزدق يمدح الخليفة ويستطرد بهجاء جرير: إلى ملك ما أمه من محارب، أبوه ولا كانت كليب تصاهره. والضمير من قوله فيه يجوز أن يعود إلى الكتاب، وأن يعود إلى الحق الذي تضمنه الكتاب، والمعنى على التقديرين واحد، لأن الكتاب أنزل ملابسا للحق ومصاحبا له، فإذا اختلف في الكتاب اختلف في الحق الذي فيه، وبالعكس على طريقة قياس المساواة في المنطق. والاختلاف في الكتاب ذهاب كل فريق في تحريف المراد منه مذهبا يخالف مذهب الآخر في أصول الشرع لا في الفروع، فإن الاختلاف في أصوله يعطل المقصود منه، وجاء بالموصول دون غيره من المعرفات لما في الصلة من الأمر العجيب، وهو أن يكون المختلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الكتاب ليزيلوا به الخلاف بين الناس، فأصبحوا هم سبب خلاف فيه، ولا شك أن ذلك يبطل المراد منه. والمعنى تشنيع حال الذين أوتوه بأن كانوا أسوأ حالا من المختلفين في الحق قبل مجيء الشرائع، لأن أولئك لهم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب بأيديهم. وقوله من بعد ما جاءتهم البينات متعلق باختلفة، والبينات جمع بينة، وهي الحجة والدليل، والمراد بالبينات هنا الدلائل التي من شأنها الصد عن الاختلاف في مقاصد الشريعة، وهي النصوص التي لا تحتمل غير مدلولاتها، أعني قواطع الشريعة والظواهر المتعاضدة التي التحقت بالقواطع، والظواهر التي لم يدع داع إلى تأويلها ولا عارضها معارض، والظواهر المتعارضة التي دل تعارضها على أن محمل كل منها على حالة لا تعارض حالة محمل الآخر، وهو المعبر عنه في الأصول بالجمع بين الأدلة وتواريخ التشريع الدالة على نسخ حكما آخر، أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسخ، أو كان الحكم كذا فصار كذا، فهذه بينات مانعة من الاختلاف لو كان غرض الأمم اتباع الحق. ومجيء البينات بلوغ ما يدل عليها وظهور المراد منها، والبعدية هنا بعدية اعتبار لم يقصد منها تأخر زمان الاختلاف عن مجيء البينات، وإن كان هو كذلك في نفس الأمر، أي أن الخلاف كان في حالة تقررت فيها دلائل الحق في نفوس المختلفين. وقوله بغيا بينهم مفعول لأجله ليختلفوا، والبغي الظلم، وأصل البغي في كلام العرب الطلب، ثم شاع في طلب مال الغير بدون حق، فصار بمعنى الظلم معنى ثانيا، وأطلق هنا على الحسد لأن الحسد ظلم. والمعنى أن داعي الاختلاف هو التحاسد، وقصد كل فريق تغليط الآخر، فيحمل الشريعة على غير محاملها ليفسد ما حملها عليه الآخر، فيفسد كل فريق صواب غيره، وأما خطأه فأمره أظهر. وقوله بينهم متعلق بقوله بغيا للتنصيص على أن البغي بمعنى الحسد، وأنه ظلم في نفس الأمة وليس ظلما على عدوها. وعلم أن تعلق كل من المجرور وهو من بعد ما جاءتهم، وتعلق المفعول لأجله وهو بغيا بقوله اختلف، الذي هو محصور بالاستثناء المفرغ، ويستلزم أن يكون كلاهما محصورا في فاعل الفعل الذي تعلق به، فلا يتأتى فيه الخلاف الذي ذكره الرضي بين النحاة في جواز استثناء شيئين بعد أداة استثناء واحدة، لأن التحقيق أن ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شيء واحد، وهم الذين أوتوا، لكنه مقيد بقيدين هما من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا، إذ المقصود أن الخلاف لم يكن بين أهل الدين ومعانديه، ولا كان بين أهل الدين قبل ظهور الدلائل الصارفة عن الخلاف، ولا كان ذلك الخلاف عن مقصد حسن، بل كان بين أهل الدين الواحد مع قيام الدلائل وبدافع البغي والحسد. والآية تقتضي تحذير المسلمين من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف في الدين، أي في أصول الإسلام، فالخلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس اختلافا في أصول الشريعة، فإنها إجماعية، وقد أجمعوا على أنهم يريدون تحقيقها، ولذلك اتفقت أصولهم في البحث عن مراد الله تعالى وعن سنة رسوله للاستدلال عن مقصد الشارع وتصرفاته، واتفقوا في أكثر الفروع، وإنما اختلفوا في تعيين كيفية الوصول إلى مقصد الشارع، وقد استبرأوا للدين فأعلنوا جميعا أن لله تعالى حكما في كل مسألة، وأنه حكم واحد، وأنه كلف المجتهدين بإصابته، وأن المصيب واحد، وأن مخطئه أقل ثوابا من مصيبه، وأن التقصير في طلبه إثم. فالاختلاف الحاصل بين علمائنا اختلاف جليل المقدار موسع للأنظار. أما لو جاء أتباعهم فانتصروا لآرائهم مع تحقق ضعف المدرك أو خطئه لقصد ترويج المذهب وإسقاط رأي الغير، فذلك يشبه الاختلاف الذي شنعه الله تعالى وحذرنا منه، فكونوا من مثله على حذر، ولا تكونوا كمثل قول المعري فمجادل وصل الجدال وقدر أن الحقيقة فيه ليس كما زعم، علم الفتى النظار أن بصائرا عميت فكم يخفي اليقين وكم يعم. وقوله فهدى الله الذين آمنوا، هذا العطف يحتمل أن الفاء عاطفة على اختلف فيه الذي تضمنته جملة القصر. قال ابن عرفة عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته المؤمنين بعقب الاختلاف انتهى، يريد أنه تعقيب بحسب ما يناسب سرعة مثله، وإلا فهدى المسلمين وقع بعد أزمان مضت حتى تفاقم اختلاف اليهود واختلاف النصارى، وفيه بعد لا يخفى. فالظاهر عندي أن الفاء فصيحة لما علم من أن المقصود من الكلام السابق التحذير من الوقوع في الاختلاف، ضرورة أن القرآن إنما نزل لهدى المسلمين للحق في كل ما اختلف فيه أهل الكتاب السالفة، فكأن السامع ترقب العلم بعاقبة هذا الاختلاف، فقيل دام هذا الاختلاف إلى مجيء الإسلام فهدى الله الذين آمنوا إلى آخره، فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو المعطوف عليه المحذوف كقوله تعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. والمراد من الذين آمنوا المسلمون لا محالة، والضمير في اختلفوا عائد للمختلفين كلهم، سواء الذين اختلفوا في الحق قبل مجيء الرسل والذين اختلفوا في الشرائع بعد مجيء الرسل والبينات، ولذلك بينه بقوله من الحق، وهو الحق الذي تقدم ذكره في قوله وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإن اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف في تعيين الحق إما عن جهل أو عن حسد وبغي. والإذن الخطاب بإباحة فعل، وأصله مشتق من فعل آذن إذا أصغى أذنه إلى كلام من يكلمه، ثم أطلق على الخطاب بإباحة فعل على طريقة المجاز بعلاقة اللزوم، لأن الإصغاء إلى كلام المتكلم يستلزم الإقبال عليه وإجابة مطلبه، وشاع ذلك حتى صار الإذن أشيع في معنى الخطاب بإباحة الفعل، وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل مجازا في معاني من مشابهات الخطاب بالإباحة. فأطلق في هذه الآية على التمكين من الاهتداء وتيسيره بما في الشرائع من بيان الهدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه الاستعارة، لأن من ييسر لك شيئا فكأنه أباح لك تناوله. وفي هذا إيماء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرجاع الناس إلى الحق ولا التوحيد الذي كانوا عليه، أو لإرجاعهم إلى الحق الذي جاءت الرسل لتحصيله، فاختلف أتباعهم فيه بدلا من أن يحققوا بأفهامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم، فحصل بما في الإسلام من بيان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوح الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه، فحصل بمجيء الإسلام إتمام مراد الله مما أنزل من الشرائع السالفة، وقوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تذييل لبيان أن فضل الله يعطيه من يشاء، وهذا إجمال، وتفصيله أن حكمة الله اقتضت أن يتأخر تمام الهدى إلى وقت مجيء شريعة الإسلام لما تهيأ البشر بمجيء الشرائع السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة، فكانت الشرائع السابقة تمهيدا وتهيئة لقبول دين الإسلام، ولذلك صدرت هذه الآية بقوله كان الناس أمة واحدة، فكما كان البشر في أول أمره أمة واحدة على هدى بسيط ثم عرضت له الضلالات عند تحرك الأفكار البشرية، رجع البشر إلى دين واحد في حالة ارتقاء الأفكار، وهذا اتحاد عجيب لأنه جاء بعد تشتت الآراء والمذاهب، ولذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي الحديث مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملة. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال لهم أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فقالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إضراب انتقالي عن الكلام السابق، فاحتاج إلى وجه مناسبة به. فقال الطيبي أخذا من كلام الكشاف إن قوله تعالى كان الناس أمة واحدة كلام ذكرت فيه الأمم السالفة، وذكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لقوا منهم من الشدائد، ومدمج لتشجيع الرسول والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين، كما قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن هذا الوجه كان الرسول وأصحابه مرادين من ذلك الكلام، يدل عليه قوله فهدى الله الذين آمنوا، وهو المضرب عنه ببل التي تضمنتها أم، أي دع ذلك أحسب أن يدخلوا الجنة، انتهى. وبيانه أن القصد من ذكر الأمم السالفة حيثما وقع في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه بسوء عملهم والاقتداء في المحامد. فكان في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة الآية إجمال لذلك، وقد ختم بقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولما كان هذا الختام منقبة للمسلمين أوقظوا ألا يزهوا بهذا الثناء، فيحسبوا أنهم قضوا حق الشكر النعمة، فعقب بأن عليهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم في طريق إيمانهم من البأساء والضراء اقتداء بصالح الأمم السالفة. فكما حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك الأمم، حرضهم هنا على الاقتداء بهدى المهتدين منهم على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة، وعكس ذلك. فيكون قوله أم حسبتم إضرابا عن قوله فهدى الله الذين آمنوا، وليكون ذلك تصبيرا لهم على ما نالهم يوم الحديبية من تطاول المشركين عليهم بمنعهم من العمرة وما اشترطوا عليهم للعام القابل. ويكون أيضا تمهيدا لقوله كتب عليكم القتال الآية، وقد روي عن أكثر المفسرين الأولين أن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدائد، فتكون تلك الحادثة زيادة في المناسبة. وأم في الإضراب كبل، إلا أن أم تؤذن بالاستفهام، وهو هنا تقرير بذلك، وإنكاره إن كان حاصلا أي بل أحسبتم أن تدخلوا دون بلوى، وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده. وحسب بكسر السين في الماضي فعل من أفعال القلوب أخوات ظن، وفي مضارعه وجهان كسر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس، وقد قرئ بهما في المشهور. ومصدره الحسبان بكسر الحاء، وأصله من الحساب بمعنى العد، فاستعمل في الظن تشبيها لجولان النفس في استخراج علم ما يقع بجولان اليد في الأشياء لتعيين عددها، ومثله في ذلك فعل عد بمعنى ظن. والخطاب للمسلمين وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم، فليس فيه التفات، وجعله صاحب الكشاف التفاتا بناء على تقدم قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، وأنه يقتضي أن يقال أم حسبوا أي الذين آمنوا. والأظهر أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي الحاصل بأم صار الكلام افتتاحا محضا، وبذلك يتأكد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فالالتفات هنا غير منظور إليه على التحقيق. ودخول الجنة هنا دخولها بدون سابق عناء وبلوى، وهو دخول الذين استوفوا كل ما وجب عليهم ولم يقصروا في شيء منه، وإلا فإن دخول الجنة محسوب لكل مؤمن ولو لم تأتيه البأساء والضراء أو أتته ولم يصبر عليها، بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر منه موجب لغفران الذنوب، أو المراد من ذلك أن تنالهم البأساء فيصبروا ولا يرتدوا عن الدين. لذلك فيكون دخول الجنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء بهذا المعنى. وتطرق هذه الحالة سنة من سنن الله تعالى في أتباع الرسل في أول ظهور الدين، وذلك من أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل. فلذلك هيئ المسلمون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا بهم ليكون حصوله أهون عليهم. وقد لقي المسلمون في صدر الإسلام من أذى المشركين البأساء والضراء، وأخرجوا من ديارهم وتحملوا مضض الغربة، فلما وردوا المدينة لقوا من أذى اليهود في أنفسهم وأذى المشركين في قرابتهم وأموالهم بمكة ما كدر عليهم صفو حفاوة الأنصار بهم، كما أن الأنصار لقوا من ذلك شدة المضايقة في ديارهم بل وفي أموالهم، فقد كان الأنصار يعرضون على المهاجرين أن يتنازلوا لهم عن حظ من أموالهم. ولما أخت لم في الدلالة على نفي الفعل، ولكنها مركبة من لم وما النافية فأفادت توكيد النفي، لأنها ركبت من حرفي نفي، ومن هذا كان النفي بها مشعرا بأن السابع كان يترقب حصول الفعل المنفي بها، فيكون النفي بها نفيا لحصول قريب، وهو يشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة، وهذا استعمال دل عليه الاستقراء، واحتجوا له بقول النابغة: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، فنفى بلما ثم قال: وكأن قد، أي وكأنه قد زالت. والواو للحال، أي أحسبتم دخول الجنة في حال انتفاء ما يترقب حصوله لكم من بس البأساء والضراء، فإنكم لا تدخلون الجنة ذلك الدخول السالم من المحنة إلا إذا تحملتم ما هو من ذلك القبيل. والإتيان مجاز في الحصول، لأن الشيء الحاصل بعد العدم يجعل كأنه أتى من مكان بعيد. والمثل المشابه في الهيئة والحالة كما تقدم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والذين خلوا هم الأمم الذين مضوا وانقرضوا، وأصل خلوا خلا منهم المكان، فبولغ في إسناد الفعل فأسند إليهم ما هو من صفات مكانهم. ومن قبلكم متعلق بخلو لمجرد البيان وقصد إظهار الملابسة بين الفريقين. والمس حقيقته اتصال الجسم بجسم آخر، وهو مجاز في إصابة الشيء وحلوله، فمنه مس الشيطان أي حلول ضر الجنة بالعقل، ومس سقر ما يصيب من نارها، ومسه الفقر والضر إذا حل به، وأكثر ما يطلق في إصابة الشر. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولا تمسوها بسوء. فالمعنى هنا حلت بهم البأساء والضراء. وقد تقدم القول في البأساء والضراء عند قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء، وقوله: وزلزلوا، أي أزعجوا أو اضطربوا، وإنما الذي اضطرب نظام معيشتهم. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والزلزلة تحرك الجسم من مكانه بشدة، ومنه زلزال الأرض، فوزن زلزل فعفل، والتضعيف فيه دال على تكرير الفعل، كما قال تعالى: فكبكبوا فيها، وقالوا: لم لم بالمكان إذا نزل به نزول إقامة. وحتى غاية للمس والزلزال، أي بلغ بهم الأمر إلى غاية يقول عندها الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ولما كانت الآية مخبرة عن مس حل بمن تقدم من الأمم، ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية، جاز في فعل يقول أن يعتبر قول رسول أمة سابقة، أي زلزلوا حتى يقول رسول المزلزلين، فأل للعهد، أو حتى يقول كل رسول لأمة سبقت، فتكون أل للاستغراق، فيكون الفعل محكيا به تلك الحالة العجيبة، فيرفع بعد حتى، لأن الفعل المراد به الحال يكون مرفوعا، وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو جعفر. وجاز فيه أن يعتبر قول رسول المخاطبين عليه السلام، فأل فيه للعهد، والمعنى: وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى يقول الرسول، فيكون الفعل منصوبا لأن القول لما يقع وقتئذ، وبذلك قرأ بقية العشرة. فقراءة الرفع أنسب بظاهر السياق، وقراءة النصب أنسب بالغرض المسوق له الكلام. وبكلتا القراءتين يحصل كلا الغرضين. ومتى استفهام مستعمل في استبطاء زمان النصر، وقوله ألا إن نصر الله قريب كلام مستأنف بقرينة افتتاحه بألا، وهو بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب النصر بعد أن حصل لهم من قوارع صدر الآية ما ملأ القلوب رعبا. والقصد منه إكرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها، وإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله بأن يجيء نصر الله لهذه الأمة قبل استبطائه، وهذا يشير إلى فتح مكة. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. استئناف ابتدائي لابتداء جواب عن سؤال سأله بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. روى الواحدي عن ابن عباس أن السائل عمرو بن الجموح الأنصاري وكان ذا مال، فقال يا رسول الله بماذا يتصدق وعلى من ينفق؟ وقال ابن عطية السائلون هم المؤمنون، يعني أنه تكرر السؤال عن تفصيل الإنفاق الذي أمروا به غير مرة على الإجمال، فطلبوا بيان من ينفق عليهم. وموقع هذه الآية في هذا الموضع إما لأن نزولها وقع عقب نزول التي قبلها، وإما لأمر بوضعها في هذا الموضع جمعا لطائفة من الأحكام المفتتحة بجملة يسألونك، وهي ستة أحكام. ثم قد قيل إنها نزلت بعد فرض الزكاة، فالسؤال حينئذ عن الإنفاق المتطوع به وهي محكمة، وقيل نزلت قبل فرض الزكاة فتكون بيانا لمصارف الزكاة، ثم نسخت بآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية في سورة براءة، فهو بتخصيص لإخراج الوالدين والأقربين واليتامى وإن كانوا من غير الأصناف الثمانية المذكورة في آية براءة. وماذا استفهام عن المنفق بفتح الفاء، ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحواله التي يقع بها موقع القبول عند الله، فإن الإنفاق حقيقة معروفة في البشر وقد عرفها السائلون في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى الندامة وينفقون في الميسر، يقولون فلان يتمم أيساره أي يدفع عن أيساره أقساطهم من مال المقامرة، ويتفاخرون بإتلاف المال، فسألوا في الإسلام عن المعتد به من ذلك دون غيره، فلذلك طابق الجواب السؤال إذ أجيب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فجاء بيان مصارف الإنفاق الحق وعرف هذا الجنس بمعرفة أفراده، فليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفق، بمعنى السؤال عن النوع الذي ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام، لأن هذا لا تتعلق بالسؤال عنه أغراض العقلاء، إذ هم يعلمون أن المقصد من الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه، فيتعين أن السؤال عن كيفية الإنفاق ومواقعه. ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما، وهي يسأل بها عن الجنس لا عن العوارض، فإن ذلك اصطلاح منطقي لتقريب ما ترجموه من تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية، وأخذ به السكاكي لأنه يحفل باصطلاح أهل المنطق، وذلك لا يشهد له الاستعمال العربي. والخير المال كما تقدم في قوله تعالى إن ترك خيرا في آية الوصية، وما أنفقتم شرط، ففعل أنفقتم مراد به الاستقبال كما هو مقتضى الشرط، وعبر بالماضي لإظهار الرغبة في حصول الشرط فينزل كالحاصل المتقرر. واللام فيه للوالدين للملك بمعنى الاستحقاق، أي فالحقيق به الوالدان، أي إن تنفقوا فأنفقوا للوالدين أو أعطوا للوالدين، وقد تقدم بيانهم في قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى الآية. والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه، وهي في النفقة التي ليست من حق المال عن الزكاة، ولا هي من حق الذات من حيث إنها ذات كالزوجة، بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة، وأولي المسلمين بأن يقوم بها أشدهم قرابة بالمعوزين منهم، فمنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم إلى أن يقدروا على التكسب أو أن ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين، وذلك كله بحسب عادة أمثالهم. وفي تحديد القربى الموجبة للإنفاق خلاف بين الفقهاء، فليست هذه الآية بمنسوخة آية الزكاة، إذ لا تعارض بينهما حتى نحتاج للنسخ، وليس في لفظ هذه الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن أنها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة. وابن السبيل هو الغريب عن الحي المار في سفره، ينفق عليه ما يحتاج إليه. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم تذييل، والمقصود من قوله فإن الله به عليم الكناية عن الجزاء عليه، لأن العليم القدير إذا امتثل أحد لأمره لا يحول بينه وبين جزائه عليه حائل. وشمل عموم وما تفعلوا من خير الأفعال الواجبة والمتطوع بها، فيعم النفقات وغيرها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بإذن الله تبارك وتعالى، رزقنا الله العلم النافع ووفقنا للعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.